وبعثر، لأنه بكلمة كن فيكون. إن الله سميع، أي يسمع كل مسموع. بصير، أي يبصر كل مبصر. لا يشغله شيء عن شيء. ألم ترى، أي تعلم يا مخاطبا، أن الله يولج، أي يدخل الليل في النهار، ويولج النهار، أي يدخله في الليل، فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر على السواء. وسخر الشمس والقمر، كل منهما يجري في فلكه إلى أجل مسمى، أي يوم القيامة، أي يوم القيامة. وأن الله بما تعملون خبير، ذلك المذكور بأن الله هو الحق، أي الثابت. وأن ما يدعون أو تدعون بالياء والتاء يعبدون من دونه الباطل، أي الزائل. وأن الله هو العلي على خلقه بالقهر، الكبير العظيم. ألم ترى أن الفلك، أي السفن، تجري في البحر بنعمة الله ليريكم يا مخاطبين بذلك من آياته، إن في ذلك لآيات، أي عبرا لكل صبار عن معاصي الله، شكور لنعمته. وإذا غشيهم، أي على الكفار، موج كالظلل، أي كالجبال التي تضل من تحتها، دعوا الله مخلصين له الدين، أي الدعاء بأن ينجيهم، أي لا يدعون معه غيره. فلما نجاهم إلى البر، فمنهم مقتصد، أي متوسط بين الكفر والإيمان، ومنهم باق على كفره. وما يجحد بآياتنا ومنها الإنجاء من الموج إلا كل ختار، أي غدار كفور لنعم الله تعالى. يا أيها الناس، أي أهل مكة، اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي يغني والد عن ولده فيه شيئا، ولا مولود هو جاز عن والده فيه شيئا، إن وعد الله بالبعث حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا عن الإسلام، ولا يغرنكم بالله في حلمه وإمهاله الغرور، أي الشيطان. إن الله عنده علم الساعة متى تقوم، وينزل بالتخفيف، وينزل بالتشديد الغيث بوقت يعلمه سبحانه، ويعلم ما في الأرحام أذكر أم أنثى، ولا يعلم واحدا من الثلاثة غير الله تعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا من خير أو شر، ويعلمه الله تعالى. وما تدري نفس بأي أرض تموت، ويعلمه الله تعالى، إن الله عليم بكل شيء، خبير بباطنه كظاهره. روى البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث: مفاتيح الغيب خمسة، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، إلى آخر السورة. سورة السجدة هي مكية، 30 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، الله أعلم بمراده به. تنزيل الكتاب، القرآن مبتدأ، لا ريب أي لا شك فيه، خبر أول،

قال الله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها فتهتدي بالإيمان والطاعة باختيار منها ولكن حق القول مني وهو لأملأن جهنم من الجنة أي الجن والناس أجمعين وتقول لهم الخزنة إذا دخلوها فذوقوا العذاب بما نسيتم لقاء يومكم هذا أي بترككم الإيمان به إنا نسيناكم تركناكم في العذاب وذوقوا عذاب الخلد أي الدائم بما كنتم تعملون من الكفر والتكذيب. إنما يؤمن بآياتنا أي القرآن الذين إذا ذكروا أي وعظوا بها خروا سجدا وسبحوا ملتبسين بحمد ربهم أي قالوا سبحان الله وبحمده وهم لا يستكبرون عن الإيمان والطاعة تتجافى جنوبهم أي ترتفع عن المضاجع مواضع الاضطجاع بفرشها لصلاتهم بالليل تهجدا يدعون ربهم خوفا من عقابه وطمعا في رحمته ومما رزقناهم ينفقون أي يتصدقون فلا تعلم نفس ما أخفي أي خبئ لهم من قرة أعين ما تقر به أعينهم وفي قراءة بسكون الياء مضارع جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أي المؤمنون والفاسقون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا هو ما يعد للضيف بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا بالكفر والتكذيب فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى عذاب الدنيا بالقتل والأسر والجذب سنين والأمراض دون أي قبل العذاب الأكبر عذاب الآخرة لعلهم أي ممن بقي منهم يرجعون إلى الإيمان ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه أي القرآن ثم أعرض عنها أي لا أحد أظلم منه إنا من المجرمين أي المشركين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة عليه السلام فلا تكن في مرية أي شك من لقائه وقد التقيا ليلة الإسراء وحديث فرض الصلاة مشهور وجعلناه أي موسى أو الكتاب هدى أي هاديا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ياء أئمة أي قادة يهدون الناس بأمرنا لما صبروا على دينهم وعلى البلاء من عدوهم وكانوا بآياتنا الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا يوقنون وفي قراءة بكسر اللام وتخفيف الميم إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين أولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم أن يتبينوا لكفار مكة إهلاكنا كثيرا من القرون الأمم بكفرهم يمشون حال من ضمير لهم في مساكنهم في أسفارهم إلى الشام وغيرها فيعتبروا إن في ذلك لآيات أي دلالات على قدرتنا